بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. الله ده قسم. والصافات فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا مش كده؟ إن إلهكم لواحد. هذا قسم من الله. الله مقسم وهذا الأسلوب قسم على إيه؟ إن إلهكم لواحد. هذا اللي يقسم عليه الحق سبحانه وتعالى كما أخبرنا رسول الله بمراده. يريد منا إن أقسمنا أو حلفنا أن لا نحلف إلا به. ولكننا بالاستقراء رأينا الحق سبحانه وتعالى يحلف بخلق من خلقه، فيحلف بالملائكة ويحلف بالحيوان ويحلف بالجبال ويحلف بالفجر ويحلف بالعشر. قال لك ايوه، هو يقسم بما شاء على من شاء، انما انت ما تقسمش الا به، لان القسم تعظيم، فيجب ان لا يكون معظما عند المؤمن بالله الا الله. لانك لما تحلف بحاجه اكنها كبيره عندك هذا ابويا، هات مش عارف ايه تعظم، يقول لك لا انا مش عايز تعظم حاجه ابدا. ان كنت هتحلف تحلف بمين؟ تحلف بالله. من كان حالفا فليحلف بالله او ليه. فاذا ظهر ما يكون ظاهرا قسم بغير الله فاعلم انه مش قسم، وخصوصا ان وصل من عالم او يقين. يقول له حيات ابوك تعمل شيء، فلا مش قسم، لا مساءله، لان القسم بتقسم على شيء يا حصل يا ما حصلش. طب وحيات ابوك تعمل الشيء الفلاني دي حصل، ايه اللي حصل؟ مش اسمها ايه؟ ولذلك في قراءه في القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي تساءلون به والارحام، تساءلون به وبالارحام يعني. اذا ففيه فرق بين المساءله وبين القسم. يبقى القسم بتقسم على شيء، هذا الشيء حصل او ما حصلش، او شيء يحصل او ما يحصلش. نقول لك ربنا يقسم بما شاء على من شاء. ليه؟ لأنك قد يكون الشيء تافها في نظرك، ولكنه عند خالقه عظيم، له مهمة، وانت غفلان عن هذه المهمة. وانا بحلف بيه عشان اقول لك ان ده شيء ايه، ان شيء مهم يعني. زي ما ربنا سبحانه وتعالى جه لما فطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غاب الوحي، لان الوحي كان يسقل رسول الله اسقالا شديدا، وتعرق وتقول زملوني ودسلوني، وإن جبينه لا يتفضل منه العرق، وإذا كان على دبة الدبة تنخ والوحي نزل عليه، وإذا كانت ركبته دي على واحد يضج ويتعب من تقله، إنا سنلقي عليك إيه. فكان الوحي أول ما يجي كان يعلم الإيه في النبي يتعبه. ففتر الوحي مدة، لما فتر الوحي مدة قاموا الكفار قالوا ربنا اللي كان بعت محمد قلاه وجفاه واستغنى عنه ولا عادش بينزل له حاجه، طب اشمعنى دلوقتي عرفت انه له ربي بيبعته؟ بقى في الجفوة امنتوا انه له رب في اكروشه، وفي الايمان قلتوا لا ما ده كذاب، ما يدل على التناقض. قالوا ان رب محمد قد قلاه، نقول له دلوقتي وقالوا رب، طب اما نقسم لكم بقى عشان تعرفوا. قال والضعى انا ما قليته. قال له طب ايه العلاقه بين والضحى انا ما قليته؟ والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ده اغبيه. ليه؟ لانك اجهدت بالوحي، ولما اجهدت بالوحي كان ولا بد ان تستريح، عشان انت اللي تتشوق للوحي. بعد ما ترتاح هتدوق حلاوه الوحي، تقوم انت اللي تطلبه. يبقى طلبك له ده يخفف تعبك في استقباله. فعملنا الفترة دي، فجاب لنا قسم من الموجود الذي لا يختلف فيه أحد. والضحى يعرفونه، والليل إذا سجى سكن الناس فيه ما يعرفون، ما ودعك ربك وما قلى. طب وإيه العلاقة بين دي؟ هم قال لك هل الضحى إذا جه والليل جه بعده يبقى معناها أن الضحى مش جاي؟ الله ما شاء الله، ده حقيقي بس ما تكون ارتاح، تكون نمت كده وارتحت وشوقت انت بقى للنوم كده تصحى بقى وتقول. بيبقى الضحى للعمل والاجهاد، والليل لكن لما يجي الليل ونسكن الواحد يبقى معناه ان مفيش ضحى، ده هيجي ضحى ولا الاخره خير لك من الاولى، ده هتيجي احلى. الله، يبقى يجيب القسم مناسب لمين؟ انتم تؤمنون بان الضحى يجيء للحركه والاجهاد والليل يجيء للسكون، ولكن سكون الليل ليس معناه ان الليل دائم، بل هيجي ايه؟ ضحى. فكذلك رسول الله اجهد اولا ان ريحه شويه، وبعدين هيطلع الايه؟ هيطلع الضحى تاني. ولا الاخره خير لك من الاولى، لان ما فيش تعب بقى. اذا الله يقسم بما شاء على من شاء. ايه؟ والزاريات ذروا، اقرا. فالحاملات الزاريات الرياح اللي عم تسيب، فالحاملات اقرا، فالجاريات، فالمقسمات امر، تشتي هنا ولا تشتي هنا، فالمقسمات امر ايه؟ ان ايه؟ انما توعدون. الله الله بقى الزاريات والبتاع، قال لك انه دي دوره، لكن ايه؟ الميه اللي احنا قلنا بنشربها دي هي بتنقص وتزيد في الكون، ولا من يوم ما اتخلقت هي هي؟ اللي بنشربه بيطلع تاني يتبخر لحد ما يفضل شويه في جسمه موت، يتبخر وخليط. يبقى انا ما نقصتش ميه ولا اي حاجه، بس هي ايه؟ دولة. نعم. القسم كله من الحق سبحانه وتعالى، يقسم بما شاء على من شاء، اما انت فلا تقسم الا بالمعظم الاعلى وهو الله. انما هو يقسم بما شاء لانه بده يبرز مهمته، او بده يقرب بواسطه المعلوم شيئا مد ايه؟ شيئا مجهولا. هنا بقى والصافات واو القسم. عندنا القسم له واو وله به وله ت. تالله تفتأ تذكر يوسف. الواو والبه والته دي حروف ايه؟ قسم. حروف القسم دي قد يستغنى عن حرف القسم ويستدل عليه باللام في جواب القسم، انك لمن المرسلين. يبقى ايه؟ يبقى كان في قسم بالداري، مش كده؟ ياسين والقرآن الحكيم، والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، وحياة القرآن أنت من المرسلين. يبقى أكيد القرآن هو الدليل على أنك أنت من المرسلين، مش كده؟ بيقسم بالدليل. يقسم. القسم ده بيجي ليه؟ القسم يأتي عند من ينكر بالله. أنت تيجي الواحد ابتداء كده تقول له والله العظيم أنا قابلت فلان النهاردة، شوك. إنما أنت تقول له الأول إيه؟ انا قابلت فلان. يقول لك فلان مش هنا يا شيخ. يقول لك والله قابلته يا شيخ. يقول لك يا شيخ مش هنا ده، يعني والله انا. اذا انت بتقسم بشيء منكر ولا؟ نعم. فاكن القسم ما يجيش الا قبل واحد بينكر، فبنقسم لنحلف له. فاذا قال الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا اقسم بيوم القيامه. الله، يبقى بينفي القسم ولا بيثبته؟ لا، بينفيه. لا أقسم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. إيه؟ قوالين. ده قد خلق، ده قسم، ده جايب لها جواب. تبقى إزاي لا تقسم؟ ده أنت أقسمت وجايب لها جواب أهو. يا مسألة مش. فلا أقسم بمواقع النجوم، مش حقسم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. بقى لا أقسم، ما هي قسم. أيوة يا سيدي، ده أشد من القسم. إزاي بقى؟ لأن القسم جاء لتأكيد المقسم عليه. فقولك لا أقسم تقول له هذا أمر بين لا يحتاج إلى قسم، أمر واضح ما يحتاجش لقسم، ولكن أنا حجاوب علشان خاطر. يبقى هو أمر واضح لا يحتاج إلى إيه؟ لا يحتاج إلى قسم. يعني لا أقسم بمواقع هذه النجوم وإنه لقسم. يبقى أنا لا أقسم لأنه واضح، والقسم لا يأتي إلا لمشكوك فيه أو منكور، وده أمر واضح مش عايز قسم. ولكن إن أحببت أن أقسم أقسم بهذه، لأن لا شيء ده كبير أوي، وإنه لقسم لو تعلمون. هذه مسألة إيه؟ القسم كلها. نيجي بقى المقسم به، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. العلماء الأول قال لك الصافات صفا هي الملائكة تصف. الصف ده معناه كلمة صف، الصف هو انسجام مجموعة بحيث لا يشد فرد من المجموعة عن فرد،